وفي من الفوائد أيضا أن الحاكم يقسم عند الحاجة على الحكم حتى يطمئن الخصوم زيادة في تثبيت الحكم الشرعي. وفيه أن الرجم لا يكون إلا بالاعتراف، وأن قول الزاني ما يقبل على من زني بها، والذي زني بفلانة ما يقبل عليها إذا أنكرت لأنها دعوة فلا تقبل، ولهذا قال إن اعترفت فارجمها، ودل ذلك على أن دعوى الزاني على من زني بها لا تقبل ولا يقوم بها الحد عليها حتى يثبت إقرارها أو بالبينة. واختلف العلماء في الاعتراف هل يكون عدد 4 مرات أو يكفي مرة واحدة، فظاهر حديث أبي هريرة هذا وزيد أنه يكفي المرة، قال إن اعترفت ولم يقل له 4 مرات، فقال اعترفت فارجمها، فدل ذلك على أن الاعتراف يكفي ولو واحدة. وذهب أكثر إلى أنه لا بد من تكرار 4 مرات لحديث ماعز، يعني في حديث ماعز تكرار، وأن الرسول عرض عنه حتى كرر 4 مرات، فلما شهد عن 4 مرات أمر برجمه. وهذا هو الأحوط، هو الذي ذهب إليه الجمهور، ينبغي القاضي ينوب عن القاضي إذا سأل الزاني والزانية أن يكرر عليهم السؤال حتى يعترف كل منهما 4 مرات بذلك ثم يرجع معه، إلا إذا كان هناك شهود فالشهود يكون. وفيه من الفوائد الدلالة على جواز التوكيل، أنه لا بأس أن يوكل القاضي والسلطان من ينوب عنه في إقامة الحد وفي إثبات الحد، فإن الرجل هذا وكل في الأمرين في الإثبات وفي الإقامة، فدل ذلك على أنه يجوز للقاضي أن يوكل من ينوب عنه في إثبات الحد سؤال الجاني وإثبات اعترافه ثم إقامة ما يجب عليه. وحديث عبادة فيه أن الله جل وعلا أوضح السبيل لمن يأتي الفاحشة، ذكر الله سبحانه قوله في قوله جل وعلا في من يأتي الفاحشة من نسائك فاسجدوا عن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوا النفقود حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هكذا كان الشرع الأول، نحن نمسكنا في البيوت ونحبسنا حتى يموتنا أو يأتي الله بسبيل هو الحد الشرعي غير الحبس. فلهذا قال في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لنا سبيلا، يعني قد شرع الله في حقهن سبيلا غير الحبس، وهو الجلد والنفي في حق البكر والرجم في حق والجلد في حق السيد. نعم، هذا الحديث نسخ الآية، تفسير الآية يفسرها، تفسير السبيل الذي أراد بينه الله جل وعلا، ولا في البكر ولا في الطيب وصل أغلبي، وإلا فإنه يجلد 100 ويرب ولو كان زناه بثيب، وهكذا الثيب يرجم وإن كان زناه بغير ثيبة. واختلف العلماء في الجلد مع الرجم يثبت أم لا على ما في حديث عبادة، فذهب قوم إلى أنه منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا ولا الغامدية ولا اليهوديين، فدل ذلك على أنه نسخ واكتفي بالرجم، وأن متى صار القتل اكتفي به، والرجم قتل فيغني عن الجلد، وهذا هو المعتمد والصواب أنه يكفي الرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلد بعد ذلك بل رجم ولم يجلد، فاستقرت الشريعة على أن الرجم يكفي وحده، وأن الزاني الثيب يرجم من غير حاجة إلى جلد، ولو كان الجلد باقا لما دفع له صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع الغامدية ومع الجهنية ومع اليهوديين. وذهب علي رضي الله عنه بعض السلف وبعض اهل العلم الى ان يجمع على الزاني الطيب بالرجم والجلد جميعا كما في حديث عباده، وثبت عن علي رضي الله عنه انه جلد صراحه ورجمها، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه، وجلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، هذا يظهر انه عن اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. تغرب نعم إذا تيسر محرم يذهب معها أو بلاد يؤمن عليها فيه تغرب. الحديث الثالث حديث ماعز، الرابع في قصة ماعز أيضا، وكلاهما يدل على أن ماعزا رجم لأنه صرح بالجماع، ولهذا قيل لعلك قبلت لعلك قبلت، فصرح بأنه جامعها، سأله النبي عن ذلك حتى قال

فالقاضي ينظر في الأمر، إذا تيسر وجب، وإما تيسر نظر ما هو أولى من النفي. بعض أهل العلم رأى أن النفي أولى من التغريب، ولكن الصواب التغريب. فإذا صار التغريب يترتب عليه مشاكل ومفاسد، الشريعة ما تأتي بالمفسدة، تأتي بالمصلحة. المطلوب من التغريب مصلحة، إذا كان تغريبه يفسده كثيرا ويزيده شرا فالسجن أولى به من التغريب. هل مطلوب إزالة عقوبة بمرتكب الحد لكي يعترف؟ مطلوب التكشف شديد عليه؟ لا حق الله لا، أمور السرقة لا بأس، أمور حق الله لا، من دون إيذاء ولا فلا يعني. والقتل أيضا يا شيخ؟ نعم، والقتل القتل حق مخلوق لا بد، هناك دلائل لا منع من تعذيبه حتى يحترف الحق الذي قامت عليه البينة الناقصة أو التهمة الواضحة. نعم حتى يبتعد عن الناس. والرجل إذا جحد ومر حامل لا ألقى ما يقبل قوله عليه إلا بينه، لكن إذا رأى ولي الأمر أنه متهم فعاقب عقوبة التهمة. لا يفرق بين من أتى تائب وبين من مسك وهو متلبس. نعم، ما يفرق بين من أتى تائبا وبين من مسك وهو متلبس؟ لا، المسوك لحال أخرى، المسوك لا يعاقب لا يؤدب، لكن لا يقام عليه حد إلا باعتراف. أما إذا جاء تائبا هذا له شأن آخر، إذا أعرض يعرض عنه. نعم، يجلد يا شيخ لكي يعترف؟ من هو؟ نفس اللي مسك وهو متلبس. لا يجلد عن عمله السيء، ولو وجده في البيت أو وجده مع المرأة خاليا بها أو ما أشبه ذلك من الدلائل على شر، هذا من باب التعزيز لا من باب الحد. مو بدي اعترف، لا، يجلد لاجل عمله السيء هذا يؤدب. نعم، سم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسلب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسلب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحد من شعر. اتفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو مسلم، وهو في مسلم موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة رجل اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائه، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل فخبث من باب نصرة، خبث يخبره متعدي بالبيان. كانه لأن خبث لازم، خبث صار خبيثا مثل ظروف صار ظريفا، كرم صار كريما. فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربه حجة. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. قال خذوا احتالا فيه 100 شمراه ثم اضربوه ضربه واحده ففعلوا. رواه احمد والنسائي وابن ماجه واسناده حسن لكن اختلف في وصله وارساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذا الحديث الاول في ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امه حدث فليتحدث ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجد لها حد ولا يثرب عليها الحديث. هذا يدل على وجوب اقامه الحدود على الارقه وان الواجب على اوليائهم وملاكهم ان يقيموا الحدود عليهم ردعا لهم عن الفواحش وصيانه لهم عن محارم الله عز وجل. وقد دلت الادله الشرعيه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحد هو النصف فيجلدون نصف حد الاحرار وهو 50 جلده كما قال تعالى فاذا احسن فعليه نصف ما احسن من العذاب. والتنصيف يكون فيما يتنصف وهو الجلد الرجل فلا يتنصف ولان الرقه ملك لغير الزاني ففي إتلافهم مضرة كبيرة على الملاك. ومن رحمة الله عز وجل ومن إحسانه سبحانه وتعالى أن اكتفى في حق العرقة بالنصف الحد ردعا وإبقاء على ملكية المالك ورحمة له. فعلى المالك يقيم الحد والحد هو النصف تطهيرا وزجرا وردعا عن الفسق والمعاصي. وظاهر الحديث وصريحه انه يقيم الحد وتولاه وهكذا حديث علي الذي بعده اقيموا الحد على ملكه مالكم جاء مرفوعا عند ابي داود صحابه الحاكم وجاء موقوفا عند مسلم رحمه الله. حديث ابي هريره هذا يدل على معنى فان فيه فلجد حد ولا يكذب عليها في الصحيحين. خاطب السيد بذلك ودل ذلك على انه يقيم الحد على ملوكه وملوكته لانه اولى بهم من غيره واعطفوا عليهم وارفقوا بهم. وهذا كله اذا كان السيد اهلا لذلك. واذا ليس باهل او لا يؤمن فان ولي الامر يقيم ذلك اذا ثبت عنده ذلك. ولكن اذا اقامه السيد كفى في هذه المساله. وظاهر الحديث انه يكتفي بعلم من تعلم زناها اقام عليها الحد ولا يحتاج الى 4 شهود. الشهود يحتاج اليهم عند خفاء الشيء عند عدم ظهوره. اما ما دام علمه هو فانه يقيم عليها او عليه الحد ويكفي. ولو لا يثرب الا يعيدها او يعيده ويوبخه بزياده على الحد متى اقام الحد كفى. فان الحد كفاره ومثابه التوبه والتائب والمحلول لا يقيم عيران. والله جل وعلا جعل الحد كفاره وان الرب اجل واكرم من ان يعيد عليه العذاب بعد التوبه وبعد الحد. وروايه احمد ولا يعيدها بدل ويترتب عليها. وروايه النسائي كما قال الشارح عن روايه النسائي قال ولا يعنف. فالمقصود من الترتيب هو تعنيفها وتعييرها او تعييره وتعنيفه بعد ما اقيم عليه الحد يكفي الحد. وتمات المساله بعدما يقام الحد ينبغي ان تمات وتترك لما فيه من الستر وعدم اظهار هذا الامر المنكر. فليبيعها مجزات فليبيعها ولو بحب في الثالثه هكذا جاء في الروايه. في الروايه الاخرى قاله في الرابعه فكان رواه احمد بن اسلام جيد في الرابعه ورواه غيره ايضا في الرابعه. فكان بعض الرواه اتصل على الثالثه ولم يحفظ الرابعه فان باعها في الثالثه احتياطا حسن وان اخر حتى تزيد الرابعه فلا حرج صحه الروايه في ذلك. يقول ولو بحبل من شعره ولو رخيصه لانها لما كررت او لانه لما كرر ظهر منه انه قد اعتاد على الشيء وقد مر عليه فهو حري الا يترك وان لا يتاثر بالحدود

أفضل ويجب وجدت يعني يا عمر وجدت أنت أيها المخاطب وجدت يا يعني ما عندها أكثر من هذا ما عندها أكثر من هذا سلمت نفسها من تقتل ما وراء ليس وراء هذا شيء فلهذا صارت توبة عظيمة فاستحقت أن تصلى عليها بتوبتها وصدقها ورغبتها في الخير وهكذا ما يصلي عليه جاء تائبا وهكذا غير التائب يصلى عليه وإن كان عاصيا يعني مسلم يصلى عليه وهو في أشد الحاجة إلى الصلاة والدعاء لما أصابه من البلاء وجاء هذا المعنى من حديث بريدة في قصة الغامدية والظاهر هنا قصة أخرى فرواه مسلم أيضا من حديث بريدة أن المرأة كانت غامدية ولا مانع من أن تكون قصتان جهنية وغامدية كلاهما جاءت وهي حبلى من الزنا وكلاهما أمر النبي برجمها كلتاهما أمر النبي برجمها عليه الصلاة والسلام حديث الغامدية والجهنية من جملة الأدلة في إثبات الرجم وأنه حق وأنه حد من حدود الله جاءت به السنة وجاء في حديث عمر كما تقدم أنه جاء به الكتاب أيضا ولكن نسخ لفظه وبقي حكم حديث جابر الرابع يدل على أن الرجم قد جرى لغير المرأة كورة والسبق في قصة صاحب العسيف النبي قال لأنيس اذهب فاهجمها أن اعترف فاهجمها عن زيد بن خالد وأبي هريرة هكذا حديث ماعز الصحيحين عن أبي هريرة وغيره وعن جابر بن سمرة وعن جابر بن عبد الله عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة كلهم رأوا قصة ماعز وهذا قال جابر هنا يقول أن رجم من أسلم هو ماعز ورجم من اليهود امرأة كذلك جاء في الصحيحين حديث عمر أن يهوديا يهودية زنيا فأمر النبي برجمهما سأل اليهود عما يفعلون التوراة قال أن الغلبة أخبروا أنهم يشوشونهم يحملونهم ويركبونهم دابة منكسين فضرب منهم التوراة فأتوا بها فإذا فيها آية الرجم فنفذ فيهم من أجل الرجم واتضح من ذلك أن الرجم حق حتى في شريعة التوراة وحديث اليهوديين الصحيح عن عمر بن عمر وسلم حتى رجمهما فدل ذلك على الحد يقام على الكافر الذي تحت ولاية المسلمين ولا سيما أهل الكتاب لأنهم يعتقدون تحريم الزنا لأنه في كتابهم فيقام عليهم الحد أما غير أهل الكتاب والمعاهدين والوثنيين هذا محل نظر هل يقام عليهم الحد أم لا كاليهوديين كأهل الكتاب وهل يقطعون في السرقة كأهل الكتاب أم يكفي جلدهم لأنهم بين أيدينا وفي تحت أحكامنا هذا محل نظر محل بحث في الموضوع هل يقاسون على أهل الكتاب ويمنعون من تعاطي الزنا في بلادنا ويقطعون في السرقة أم يكفي جلدهم في السرقة وعقوبتهم بغير قطع يحتاج إلى بحث إن شاء الله يأتي الحديث الخامس حديث سعيد بن سعد بن عبادة وصحابي صغير رضي الله عنه عن أبيه قال كان بين أبياتنا رويب ضعيف فخبث بأمة من نساء أهل الدار يعني زنا بها فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زيدوه فقالوا إنه أضعف من ذلك يعني يخشى عليه الموت بينوا له حالة فقال خذوا إثكالا في 100 فراخ فاضربوه ضربة واحدة الإثكال هو العثة المعروف النخل الشماخ معروف والأغصان التي في الإثكال هذا يدل على أن الرجل إذا كان لا يتحمل الحد وهكذا المرأة يعامل بهذه المعاملة وهذا في الشيخ الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه أو يخشى طول مرضه يبادر بالحد في هذه الصفة والحديث لا بأس بإسناده رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وجماعة والحافظ هنا بإسناد الحسن قال السعادي في ترتيب المسند جاء من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. الحاصل أنه حديث لا بأس به، وهو محمول على المرض الذي يتأخر كثيرا أو لا يتمر كحال الرويد هذا. أما إذا كان المرض عاد يمره قريبا فإنه يؤجل كما فعل علي بن المرأة وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت حديث عدم النفاس أجلها لتضرب وهي قوية. هكذا الرجل الذي المرض عاد يؤجل شهر والشهرين ونحو ذلك لعله يبلل من مرضه ويرتفع فيقام عليه الحد كاملا. أما إن كان مما لا يرجى برؤه لشدة المرض وضعف الجسم أو لكبار السن وعدم تحمل الجلد المعتاد فيعامل مثل ما عمي هذا الرجل بالإذكال يضرب به ضربة واحدة قوية تؤلمه ويكفي ذلك عن فئة جلده مبرقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. علم السيد في دين العامة. نعم. يشترط أن يكون برؤية أو يعني علم تحقق أو يكفي لو أخبر بهذا تحقق. يظهر أنه إذا علم أما إذا كان غير علم لا بد من أربعة فيه. على قائل. نعم. يعني خبر لا بد من أربعة فيه. نعم نعم. ثم إذا رأى بنفسه جهد بنفسه فهو تأديب لها. تأديب له ونام في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذا أجل بطانة الحج هل يحبس؟ الله لا يحبس إذا كان يخشى يعني أن يذهب يهرب فيه. ما إذا كان مثل لا يخشى طايح مريض طايح أقول شيء إذا كان يخشى ولي الأمر أنه يهرب يحبس أو يوكل به من يعني لازم. لا عاد إليها الحاجة أقول أنا لا عاد الحاجة للحبس فلا بأس. نعم. غامدية صلى الله عليه. نعم. أبي كبست الغامدية حتى أما أمر وليها يلتزم يحتفظ بها ووكل بها وليها. نعم. إن شاء الله إقامة الحد تكون توبة وإن كان مقبولا عليه ما عرف. نعم يكون كفارة ولو كان الشهود والقبر عليه. نعم. مثل ما في حديث بعد في الصحيحين يريد به في الدنيا كان كفارة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يذهب في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء الله فله وإن شاء الله. نعم. إذا كان هذا على يقال يبدأ يصل من غنيمة مثلا هذا عاد بحثنا آخر حنظر عقوبة زائدة. نعم حنظر. نعم يقام عليه الحج قبل بيعه. نعم المرة الأخيرة أو الثالثة أو الرابعة. إيه نعم يقيم الحج ثم يباع. نعم يكمل الحج ثم يباع. نعم الأمر الوجوبي واجب في خلاف بين اهل العلم. الظاهريه قالوا يجب البيع واشهر عند العلماء انه يستحب له البيع وان ادبه وجاهده لم يجب عليه لكن ينبغي له ان يبيعه اخذا بالسنه وتمشي مع ظاهر النص. والظاهريه في هذا قوي لان امره واحد اقول امره مكرر مثل ما قال فليبيعها حتى قال فليبيعها ينبغي له ان يبيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الظاهريه هنا اقوى من قول الجمهور واظهر. نعم. هل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي على الجنازة حكم عمر أنكر عليه قال أو اعترض قال تصلي عليها لا الجنازة قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استغرب عمر أن يصلي عليه لأن الجنازة قليلون وهي معصية عظيمة الجنازة معصية عظيمة استغرب عمر أن يصلي عليه هذا الظاهر. نعم. تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه رواه احمد والاربعه ورجالهم واتقون الا ان فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في وقته ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعة. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ ادفعوا الحدود بالشبهات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القادورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بذكر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وهو في الموطأ من براسيل زيد بن أرسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعوله، ومن وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. رجعوا الخمسة أحمد وأهل السنن ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا. الحديث هذا دل على مسألتين، إحداهما قتل اللائق والملوط والملوطة، وهذه الفاحشة فاحشة عظيمة لم يذكر الله جل يذكرها سبحانه إلا عن قوم لوط، حتى قال الوليد بن عبد الملك لولا أن الله ذكرها لما كنت أظن أن رجل يعلم رجلا. فاحشة عظيمة، ولهذا ثبت في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فعملهم قبيح وشنيع أفحش من الزنا، ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن اللائط هو الملوط به يقتلان، وإنما اختلفوا في صفة القتل. فذهب قوم كالصديق رضي الله عنه جماعة وجاعي وعن علي وعن الزبير وهشام بن عبد الملك تحريق اللائط والملوط به لعظم الجريمة. قال قوم بل يقتلان بالسيف، قال آخرون بل يلقيان من شاهق كما فعل الله بقوم لوط، قال قوم من العلم إنهما يعاملان معاملة الزاني. فالذكر يجلد مئة ويغضب عاما، والثيب يرجم. وهذا القول الأخير ليس عليه دليل، لو ليس هناك حجة تدل على إلحاقه بالزاني. كون هذا حرام وهذا حرام لا يكفي في الإلحاق، والصواب ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما حكاه ابن القيم رحمه الله وغيره. أجمع الصحابة على قتله، وكان الصديق من أشد الناس في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالصواب أنه يقتل، ولولي الأمر أن يقتله بالسيف، ولولي الأمر أن يقتله بغير ذلك كإلقائه من حائط أو شاهق أو نحو ذلك، لأن قتله بالسيف أنجزه وأسرع. أما معاملته معاملة الزاني فلا وجه لها ولا دليل عليها، وهذا كله إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار. أما وطء البهيمة فهو منكر لا شك ومحرم، وقد قال بعض أهل العلم بأنه يعامل معاملة الزاني أيضا فيقتل كما يقتل الزاني المحصن. قال آخرون بما دل عليه الحديث وهو أنه يقتل فقط بالسيف، والحديث في سنده اختلاف واضطراب عند بعض اهل العلم، ولهذا اشار لهم ويقول الا ان فيه اختلافا. فهو بطرق جيده، لكن علته الاختلاف الذي يسميه العلماء الاضطراب. فمن رجح بعض طرقه قال انه سليم، والاضطراب اذا تحسنت احدى الطرق وترجحت احدى الطرق زال حكمه. قال اخرون بل هذا شبهه تدرا القتل عن واطئ البهيمه، ولهذا جاء عن عباس انه يعزر. نفس ابن عباس الذي روى هذا الحديث عنه انه يعزر، وهذا هو الاظهر والاقرب انه يعزر لما يراه ولي الامر من ضرب وسجن ونحو ذلك مما يردعه عن هذا العمل القبيح من اجل شبهه الاختلاف في الحديث. واما اللائق فتقدم ان الحجه فيه اجماع الصحابه مع الحديث، فالحديث اعتضد وتقوى بإجماع الصحابة

أما من ابتلي بهذا خلقة في كلامه أو في مشيته من غير تعمد لذلك الله يقول جل وعلا لا يكلم الله نفساً إلا وسعها. نسأل الله العافية والسلامة. والحديث الرابع حديث أبي هريرة انتفاع الحضور وما وجدتمها مدفعا، هذا حديث عائشة انتفاع الحضور ما استطعتم أثر علي، انتفاع الحضور بالشبهات. هذه المسألة جاء فيها عدة أثار وأخبار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخلو عن ضعف وعن مقال في المرفوع منها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء في الجملة قد اجمعوا على مراعاة ذلك، فتراعى الشبهات الحدود، فإذا وجد شبهة قوية يخشى منها أن الحق غير ثابت وأن هذا الحد في ثبوت نظر، قرئ الحد وقيم ما يرجع عن المعصية من جلد وسجن ونحو ذلك دون الحد. فالشبهات هي التي تشكك الحاكم في الأمر وتجعله غير جازم بأن هذا الحد ثابت وأن صاحبه مستحق، مثل ادعاء المرأة أنها مكرهة وأنه غصبها وليس هناك ما يبطل قولها، هذه شبهة تطرأ بها الحد. وهكذا ما يشتبه على الحاكم ويدل على أن في الحد شبهة تمنعه من الجزم بإقامته فإنه يتوقف عن ذلك ويجري ما هو دون الحد، ما دون قتل في المحصن، ما دون قطع في السرقة، ما دون جلد المئة في البكر، فيعاقب بما هو أقل من ذلك عند وجود الشبه التي تمنع من إقامة الحد بالكامل. من هذا شبهة التي أباحت الرجل زوجها أن يطأ أمتها، جعل حدها النبي صلى الله عليه وسلم 100 وجلده 100 للشبهة. ومن هذا درء الحد عن المسيء بها إذا ادعت الغصب والإكراه وليس هناك ما يدل على بطلان قولها وغير ذلك ما يكون شبهة للقاضي والحاكم تجعله يتوقف في هذا الأمر. الحديث الأخير حديث ابن عمر في النهي عن القاذورات، فيه النهي عن تعاطي ما حرم الله، فإن المعاصي كلها قاذورات فيجب الحذر منها، فمن وقع في شيء منها فليستر بستر الله وليستحي ولا ينفر ذلك، فالله سبحانه وتعالى توعد من يحب إشاعة الفاحشة، فينبغي المؤمن ألا يشيعها في نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ستره مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، فستر على المسلمين وعدم إظهار إشاعة الفواحش أمر مطلوب. فإذا وجد من أحد شيء من ذلك واطلع عليه بعض إخوانه فإن المشروع له أن يستر عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير حتى لا يعود إلى ذلك، وإذا وقع هو في ذلك فليحذر إشاعة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من جاهلين. وإذا من الإجهار أي فعل الرجل المعصية في الليل فيبيت يستره الله ثم يصبح ويقول فعلت كذا يا فلان وفعلت كذا يا فلان، فيصبح وقد ستره الله فيصبح نفسه. فالواجب في هذا الاستر بستر الله والبعد عن إظهار ما حرمه الله، ولحمد الله الذي ستر عليه. كل قال إنه من يبدأ صحة نقيم عليه كتاب الله، يعني من أبدأ لنا ما فعل وأظهر ما فعل وجب أن يقام عليه أمر الله، فإذا أقر أقيم عليه الحد، وإذا ثبت بالبينة أقيم عليه الحد، وما دام مستورا لم يقر ولم تأتي بينة فالله يتولى حسابه سبحانه وتعالى، وإذا تاب تاب الله عليه عز وجل. الله أعلم. مسألة الإجماع في حديث الشبهات بعد أن الحديث كلها ضعيف الله يعني مجموعة يتقوى به الأمر، ولأن الأصل براءة الذمة من الشيء فهذا قدح في شغلها. نعم. من أتى البهيمة لا أن البهيمة تقتل والفاعل لا يقتل عنها، الواحد كله مضطرد لأن دم المسلم أعظم حرمة من البهيمة، ولأن بقاءها يشيع الفاحشة في الغالب، إذا علم الناس ذلك يشيعها. أما هو حرمة أشد، حرمة المسلم عظيمة، فلا يقتل إلا ببينات واضحة لا شبهة فيها، والاختلاف في الحديث شبهة. فكرها إلى دليل آخر، يعني دليل الحديث يتقوى بالقضاء على إشاعة الفاحشة. إذا تشبهت المرأة بالرجل في المشي يعتبر هذا المتشبه؟ نعم إذا تعمدت تمنع من هذا تستحق الله على نعوذ بالله. نعم تقرب إذا تيسر محرم من ثوبها قرب، أما إذا تيسر يسقط شرط التقريب المحرم. جريمة منكر لا يتنس النساء في أدبارهن، يعذر عنها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم حلق اللحية يعتبر متخمس؟ نعم حلق اللحية هل يعتبر متخمس؟ ذكر بعض العلم، ذكر ابن عبد البر قال ان حلق اللحى نوع من التخمس، نوع من التشبه بالنساء يعني، ذكر ابن عبد البر عن بعض اهل العلم. نعم انا اتي امرأة في جبريل لقد سخرت ما انزل على محمد، في كان بعض الكلام واتي امرأته وهي حائض، لكن الروايات فالعلم لا ترى امرأته في دبرها، لا ينظر الله رجل يخرج امرأته في دبرها، اما الزياده في الكفر في مساله الحائض انه في دور ما اتذكر زياده فقد كفر. نعم نعم حد حد شرعي. نعم الصحابه اعتبروا حدا. نعم الحديث في الحديث كل من عمل عمل قبل دوبي ما ينسى من يقال دوبي، فهل يجوز نسبة لقال دوبي؟ تساهل فيه لأن من اللياطة فعل فاحشة وقال لا طبيب فلان اللي أجرى فاحشة معه إن شاء الله. لا ليس نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس لا ينسب إليه، وإنما اللوطيون قومه وأنه اسمه لوط عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل ما قال النبي لا أحسن على كل حال. نعم. الله رحمه الله تعالى. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة تضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أبية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهره. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله الثقات، في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك الثوري في جامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في حد القذف، القذف بمعنى الرمي، قذفه بكذا رماه بكذا، والمراد بالشرع هو قذف بالفاحشة، الرمي بالزنا واللواط يقال له قذف. وبين الله في كتابه العظيم أن حد قذفه 80 جلدة، كما في قوله جل وعلا ولن يرون حصاتهم ولا تزاروا بعد الشهادة فجلدهم 80 جلدة، لما في هذا من حماية الأعراض وحماية المسلمين من لعب اللاعبين من السفهاء وأهل الفجور. فكان من رحمة الله ومن إحسانه سبحانه أن شرع حد القذف حماية لأهل الإيمان وللمحسنين والمحصنات وردعا لأهل الفجور. ولما وقع ما وقع في غزوة الإفك قصة عائشة رضي الله عنها وذهابها إلى قضاء حاجتها في الغزوة التي جرى فيها ما جرى، واحتمل المسؤولون عن

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هلال وقعت هويم العجلاني فلا عنا ودرع عنه الحد لما لا عنا. وكان هذا من رحمة الله لأن الزوج قد لا يصبر قد لا يتحمل الصبر إذا رأى الشيء فيقرف الزوجة بسبب شدة غيرته وما يقع له من ضيق الصدر تكدر، فجعل الله جل وعلا من رحمته أن يجرأ الحد عنه باللعان فيلعنها باللعان ذكره الله في كتابه أول سورة النور، وهو أن يشهد أربع شهادة عليها أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، فإذا فعل ذلك فجعل عنه الحد. وفي حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة وصحابي المصريين وأبو الصحابي المشهور فيه الدلالة على أن حد القذف ينصف على المملوك مثل حد الزنا، كما قال الله جل وعلا فعليه نصف ما المصاب من العذاب، والله بالعذاب الحد حد الجلد. استفاد الصحابة من تنصيف حد الزنا حد القذف، الظاهر والله اعلم انهم قاسوا على ذلك، لان اذا نصف حد الزنا وهو اعظم واشد فتنصيف حد القذف وهو ادنى من باب اولى، ولان قيامه الحد كاملا على الملوك قد يفضي الى قتله او موته او تعطله مده طويله، وفيه ضرر على المالك وهو لم يفعل شيء، لم يزني ولم يقذف المالك من القارئ الخادم المملوك. فكان من رحمة الله عز وجل أن خفف الأمر لعماليك حتى لا تضيع أموال الناس عليهم، حتى لا يتضرر كثيرا بأسباب ما قد يقع من المملوك، فيقام عليه الحد الذي يليق به وينتفع به سيده إن هداه الله، أو يبيعه بعد ذلك ويستريح منه كما في حديث المتقدم ولو بحمل من شعر. هذا الذي فعله الخلفاء موافق للآية الكريمة وظاهر في المعنى، وسنته سنة التبع كما قال صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، فإلحاق ذلك بحد الزنا واضح، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم الناس بالسنة وأعرفهم بالحق بعد الأنبياء، ولهذا أخذ العلماء بما قاله الخلفاء لأنه موافق لنص الكتاب العزيز حد الإماء، والأصل أنهما سواء، فيقام الحد على الزاني والقارف من المماليك وهو النصف، فلا يرجع المملوك ولا يكمل عليه الحد. أما الحديث الرابع هو حديث سوى ما إذا قذف السيد أمته أو عبده فهل يقام عليه الحد أو يعزر، في الحديث المذكور دلالة على أنه لا يقام عليه حد، يقول صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه فإنه يقام عليه حد يوم القيامة، هذا يدل على أنه يعذب يوم القيامة إذا كان كاذبا، ويقام عليه حد يوم القيامة تشنيعا عليه وإظهارا لباطله على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة. وظاهر الحديث أنه لا يقام عليه في الدنيا لأنه ما قال فأقيم عليه حد أو قال أقيم عليه الحد، فقال يقام على الحد يوم القيامة، هذا يدل على أنه لا يقام عليه في الدنيا، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قد يكون أعلى منه وعرف بحاله وفي الأغلب في الأغلب، وليس محل التهمة في أن يقذفه، فدرئ عنه الحد في الدنيا لما في إقامته عليه نصر المملوك عليه والمملوك الغالب، قد يكون ضعيفة البصيرة ضعيف الإيمان عنده جرأة على المحارم، لأنه في الغالب يكون جهالا ويكون السبي الذي عاش بها كفرة، فلا يبعد أن يقع منه الفاحشة الزنا وأن يكون سيده صادقا، فمن رحمة الله أن ترى عنه الحد في الدنيا، فإن كان ظالما أقيم عليه يوم القيامة، وإن كان صادقا سلم في الدنيا والآخرة. لكن هل يعزره ولي الامر؟ هذا يرجع الى ولي الامر اذا رأى تعزيره وطالب المملوك بذلك، طالب بحد بحقه ورأى ولي الامر يعزر بدون الحد ردعا للناس عن طمم مالك بغير حق، هذا الى ولي الامر اذا رأى ذلك وطالب المملوك بحقه من باب الحمايه للاعراض ومن باب انصاف الضعيف وردع المجرمين وردع المتساهلين، فلا مانع من ذلك، لان قاعده ان المعاصي التي دون الحدود لولي الامر النظر فيها واجرى ما يرى من التعذيرات الرادعه المعاصي التي لا حد فيها. نعم الله اعلم. طيب يا شيخ، نعم ثبت عليه انه قذف؟ اذا ثبت عبد الله بن ربيع، نعم اقول عبد الله بن ربيع هل ثبت انه قذف؟ هذا مشهور انه اللي تولى كبره، ما ثبت عليه في السياق. الله اعلم. الظاهر انه يشيع يشيعه يشيعه، ومعلوم ان الشيعة واشيعة هو قاذف، قال انها فعلت وقال انها فعلت وفعلت، فهذا قاذف من حوله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة ما ثبت على شيء صريح، هذا هو السبب يعني تعالى. الله اعلم الله اعلم. محتمل. هنا سؤال يا شيخ، نعم. اذا تزوج الانسان مثلا امرأة ذكر ولم يرى بكارتها ثم اشاع يعني سمعتها في هذا الامر، ما يجوز، ما يجوز. هل يكون قاذف لها؟ ما يجوز. إذا قاذفت، إذا قاذفت، ولا إذا ما قاذفت ما يصير قاذف. إذا صرح بالزنا. يقول ما رأيت شيء. لأن البكارة تزول بغير الزنا، تزول بأشياء كثيرة. أقول البكارة قد تزول بأشياء بالحيل، بالقفز من مكان إلى مكان، وبأشياء أخرى. كيف قاذفت يا شيخ بالنسبة الآن في الواقع الذي نعيش الآن؟ كثير من الناس يستعمل ألفاظ القذف. يعني درجت على لسانه، هل يقام عليه الحد بناء عليه وهو لا يقصد القذف؟ إذا طالب صاحب الحق حقه ينظر في الكلمة كان صريحة في القذف، وإلا قل لك السر ولا بما يدرأ عنه الحد. أما إذا كان صريحة وطالب صاحب الحق يا زاني يا قحبة يا أشياء اللي معروفة عند الناس بأنها كذا، أما إذا كان شيء يحتمل على الفاضل شيء خفيف يا ظالم ما هو بالقذف، هذا قذف غير الزنا. القذف بغير الزنا له حاله تعزيره الشرعي غير حد القذف. يا حمار يا كلب يا فاجر يا خبيث يا ظالم، اذا كان ليس كذلك فطلب حقه ولي الامر يعطيه الحق بالتعزير. نعم. اذا لم يوجد سلطان يحكم الحق فلمن اقامه الحدود كما هو الحال في معظم بلاد المسلمين يعني؟ الله اعلم. الله اعلم. اذا وجد عالم كبير مثلا له انصار هل ممكن يعني يكون الله اعلم يحتاج الى تامل او يحتاج الى تامل؟ نعم. الله المستعان. رحمه الله تعالى. باب حد السرقه. عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعده، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعده، وفي روايه لاحمد تقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو ادنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه ايضا. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب فقال ايها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت امراه تستعير المتاع وتشهد، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قط، رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن حبيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه مذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا الباب في السرقه. السرقه من الجرائم التي يبتلى بها المجتمع كثيرا، ولذلك جاء حكمها في كتاب الله عز وجل لشدة الضرورة إلى حماية المجتمع من شر السراق، لأنهم يخيفون المجتمع وينقصون النعم ويفسدون في الأرض ويأخذون أموال الناس بغير حقها ويخيفونهم ويزعجونهم في أوقات الراحة والطمأنينة. فمن رحمة الله عز وجل أن حكم فيهم بحكم عظيم رادع عن هذه الجريمة الشنيعة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عليم حكيم. فليس المقصود مجرد المال، المال لما شأنه أسهل، لكن ما يقع من الإخافة والإيذاء والفتنة وما يفضي إليه ذلك من القتال والفساد الكبير، فإن الناس لا يسمحون بأن تؤخذ أموالهم، وهو يأتيهم في وقت الأمن وقت الراحة وقت الخفاء في الليل وفي أوقات الطمأنينة فيخادعهم ويؤذيهم حتى يأخذ أموالهم. من رحمة الله جل وعلا أن شرع هذا الحد الزاجر حسبا لبات في شر السراق، فإذا نفذ فيهم ذلك اطمأنت البلاد واستراح العباد. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توافق ما جاء في الكتاب العزيز من قطعية السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، لو اطلاقا لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا، كما رواه الشيخان في حديث عائشة في رواية احمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. هذا حد واضح فاصل فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه. فما كان من المال ربع دينار فاكثر قطع فيه، وما لا فلا، ولكن ما لا يقطع يعزز فيه يؤدب فيه ويغرم مثليه، يؤدب بالأدب الرادع من السجن والضرب والتغريم. فما يساوي ريال يغرى فيه ريالان، وما يساوي ريالين يغرى فيه أربعة المضاعفة، كما يأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر. وربع الدينار هو ربع المثقال، الدينار هو المثقال، ربع الدينار هو المثقال، وهو الآن بالجنيه السعودي سبع الجنيه السعودي، لأن الجنيه السعودي مثقالان إلا ربع. ربع الدينار فيه ربعه والربع، وسبعه يعني إذا كان صرفه سبعين فربع الدينار عشرة، سهم من سبعة، فيقطع في هذا وما زاد عليه، وما نقص عنه لا يقطع فيه، وما كان من الأموال الأخرى وزن بذلك. فإذا سرق طعاما أو أواني أو ملابس أو غير ذلك فما بلغت قيمته ربع الدينار قطع، وما لا فلا. ومن أول هذا الحديث الثاني حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، مجن ترس يتقى به السلاح، يجعل في يده المجاهد يتقي به السيوف والرماح والمستفيد، يسمى ترس ويسمى مجن الذي يستجن به من الجنة. فلما بلغ ربع الدينار قد أمر النبي بقطع. وهكذا جاء عن عثمان رضي الله عنه انه قطع في أترجة لما قوموها فإذا تساوي ربع الدينار ثلاثة دراهم فقمر بقطع سارقها. هذا حد فاصل واضح يجب الاعتماد عليه. وقد اختلف الناس العلماء في هذا الباب، فقال قوم ان ربع الدينار اصل والدراهم الثلاثة اصل، قال آخرون بل العدة هو ربع الدينار والثلاثة إنما قطع فيها لأنها وافقت ربع الدينار. وهذا هو الصواب، هذا هو الحق، أن الأصل والأساس هو ربع الدينار. هذا هو قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم إن النصاب عشرة دراهم، وذكروا حديثا ضعيفا في هذا الباب أجوبة ومذهب الكوفيين. والصواب ما جاء في حديث عائشة أن الحد هو ربع الدينار. وأما تعلق الكوفيين والعراقيين بعلماء العراق برواية لا يقطع في أقل من عشرة دراهم هذا ضعيف، ولا يحتج به ولا يعول عليه. وأما الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه. بمعنى عند أهل العلم أن هذا تنفير من السرقة وتحذير منها، وليس معناها أن البيضة نصاب أو الحمل نصاب، وإنما المراد من ذلك التحذير، وأنه يتساهل في القليل فيقع في الكثير ثم يقطع. يتساهل في سرقة البيضة أو الدرهم أو نصف الدرهم أو الجلش فيجره ذلك إلى أن يسرق ما فوق ذلك وتقطع يده. فينبغي الحذر من السرقة وإن كان قليلا، ينبغي للمؤمن الحذر من السرقات قليلها وكثيرها حتى لا يعتادها. وفي هذا لعن العصاة على سبيل العموم، فمثلا يلعن لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله اللائق، لعن الله كذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق هنا، مثل ما قال مثل ما لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وتفلجات الحسن، مثل ما لعن من صبر البهائم، في أشياء كثيرة جاء فيها لعن العصاة على سبيل العموم، فلا بأس بذلك. أما لعن معين فلان ابن فلان فقد تنازع فيه العلماء، والأرجح عدم لعن معين. ولهذا لما لعن بعض الناس من جيء به وهو شارب لعنه الله ما أكثر مؤتابه، قال لا تعين عليه الشيطان إنه يحب الله ورسوله. المقصود أن لعن العصاة على سبيل العموم لا بأس به بخلاف المعين، فإن المعين يدعى له بالهداية ولا يلعن، فيدعى له بالهداية والتوفيق ويوبق على عمله السيء ويقام عليه حد الله والتعزير. وقال بعضهم ان المراد بالبيضه هنا بيضه الجهاد المجهوره على الراس، بيضه الحرب، والحبل حبل السفن، وهذه البيضه وهذا الحبل يساوي شيء كثير، ولكن هذا لا دليل عليه. الاول هو المعتمد ان المراد التحذير والترهيب من جنس السرقه، لان سرقه القليل تفضي الى سرقه الكثير. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها في تحريم الشفاعة في الحدود، وما يجوز لأحد يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان. إذا بلغت السلطان ورفع الأمر من السلطان في حد السارق أو الزاني أو غيره فلا يشفع بها حتى تمثل. ولهذا في الحديث إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما شفع أسامة في حد في قصة المخزومية قال أن أتشفع بحد حدود الله يخاطب أسامة وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، كما في الحديث عند في الصحيحين ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، اللهم صل وسلم. هذا يدل على أن الحدود متى رفعت إلى السلطان لم تجد الشفاعة لا من الكبير ولا من الصغير ولا من العظماء ولا من غيرهم، يجب تنفيذها. ولا يجب السلطان متى بلغت الحدود أن يقبل سماعة أحد، بل يجب عليه ينفذ. ولهذا ياتي في حديث صفوان بن اميه في اخر الباب لما قال يا رسول الله عفوت عنه او اغفله، قال هل لا كان قبل ان تاتي به؟ فالعفو والشفاعه تكون قبل رفع السلطان. في روايه مسلم قال الله تستعين متاع فتجحده فامر النبي بقطع يدها، في قصه المخزوميه انها كانت تستعين متاع من الناس ثم تجحد ثم اخذ شيء، فأمر النبي قطع يدها. في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلة أنها استعارت من قوم حليا على لسان آخر، قالت على فلان نريد منكم كذا وكذا من الحلي فأعطوها، فلما تأخر ردها سألوا المستعان له، فقالت المرأة المستعان لها ما استعرت منكم شيئا، فلانة قالت كذا، قال أبدا ما أرسلناها. فجاءوا إليها فقالت أبدا ما استعرت منكم، وجحدت ما استعرت، فأخذت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي فأقسمت بالله والذي بعدك بالحق ما سرق ما استعرت منهم. فأوحى الله إليه وبين سبحانه وتعالى أنه موجود عندها، فقال اذهبوا إلى فراشها تجد السرقة تحت فراشها، فذهبوا إلى بيتها فوجدوا السرقة تحت فراشها، الحلي تحت فراشها، فأمر النبي بقطع يدها. المقصود ان من عرف بهذا وثبت عليه هذا باقرار وبينه انه يستعين ويجحد وجب قطعه في هذا الحديث الصحيح، واختلف الناس بهذا، والصواب انه يقطع، وان المستعين يجحد حوالي ويضر الناس اذا ثبت عليه ذلك حكم السارق. والحديث الخامس حديث جابر لا قطع على خائن ولا مختلس ولا منتهب، خيانة كونه يخون المال الذي عنده معتمد عليه يخونه، والمستعير خائن لكن جاء النصف المستعير فيستثنى من ذلك،